إن الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزيها بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره المبارك نزلت هذه السورة الكريمة لما ردع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة حين صدر المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ويقضي عمرته فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل فأجابهم إلى ذلك على تفرغ من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه حيث أقصد ورجع أنزل الله عز وجل هذه السورة أنزل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان فما قصة الحديبية وما خبر هذا الصلح والفتح لقد كانت الحديبية بعد سنة واحدة فقط من غزوة الأحزاب والتي حشدت فيها قريش كل قوتها تريد استئصال هذا الدين والقضاء على أهله فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ففي نفوس المشركين بعد الأحزاب غيظ وحلق وعداوة لأهل الإسلام ويبعد أن يأذنوا بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة عرضا وطواعية بل هم كما قال ربنا جل جلاله إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة قاصدا العمرة أخذ هو والمسلمون أغبتهم فأعدوا لما أمامهم قال ابن إسحاق واستنقر الرسول صلى الله عليه وسلم العرب ومن حوله من أهل الفوادي من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فأبطى عليه كثير من الأعراب وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب قال الله جل وعلا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يقول قتادة: ظنوا في نبي الله وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلك وأنهم سيهلكون، فذلك الذي خلفهم عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط، أورد حديثا طويلا عجيبا في وصف هذه الغزوة، فأنصت إليه مع بعض الزيادات من غيره. طوى عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه أنهما قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان به الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغزير الأشطاط أتاه عينه. قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحاديث وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم؟ فدار لي هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: أمضوا على اسم الله. حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغمين في خير لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. والله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقسرة الجيش انطلق يركض نادي نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت عليه، فقالوا: قلأت القصواء، قلأت القصواء، أي حرمت وبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة أي خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوافقت، ثم زجرها فوافقت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فلم يلبثه الناس حتى نزحوا. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. والله ما زال يجيش لهم بالري، والله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. وعند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء منها فتوضأ، ثم مضمر ودعا، ثم صبه فيها فتركها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا وركائبنا. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح أي موضع سر وأمانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال بديل: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي استراحوا. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم عن أمري هذا حتى تنفرد كالبتي ولينفرن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل سمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. فقال ذو الرأي منه هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما جاء لقتال إنما جاء معتمرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فراس بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل يقال له الثعلب. فلما دخل مكة عثرت به قريش وأرادوا قتله فمنعهم الأحابيش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه ليخبر قريشا أنه ما جاء لقتال إنما جاء معتمرا. فأشيع أن عثمان قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة كما سيأتي. قام عروة بن مسعود فقال لقريش أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ أي دعوتهم للقتال معكم؟ فلما بلحوا علي أي امتنعوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا الرجل قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائتني فأتاه. فجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل وبين أنه ما جاء للقتال إنما جاء للعمرة. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قولك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا أي أخلاقا من الناس خليقا أن يفر ويدعوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه بعد أن شتمه أنحن نفر عن رسول الله وندعه؟ فقال من ذا؟ قال أبو بكر. قال عروة أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لاجدته. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبلوا أي أقبله من المغيرة وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يربط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي. فقالوا أتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوا له. وبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد كلدت ووسعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آتيه. فقالوا فيه. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قد بعثته قريش ليصالح النبي صلى الله عليه وسلم. واشترطوا أن يكون في الصلح رجوع المسلمين عامهم هذا حتى لا تتعجب العرب أنهم دخلوا على قريش عنوة. قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. فلما جاء سهيل قال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا من قريش عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله أبصارهم فقمنا إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد وهل جعل لكم أحد أمانا؟ قالوا لا. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وهو علي بن أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون الله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل الله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قابلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت ونطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أي دخل علينا قهرا وعنوة ولكن ذلك من العام القادم. فكتب. قال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المسلمون ذلك وانتعظوا منه. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما وأبى سهيل إلا ذلك. فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. روى مسلم من حديث أنس أن المسلمين قالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسخ في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. قال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجبه لي. قال: ما أنا بمقيم لك. قال: فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقي؟ وكان قد عرب عذابا شديدا في الله. في رواية عند الإمام أحمد: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديث، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح برؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قد أقبل قام إليه فورض وجهه ثم قال: يا محمد، قد لجت القضية، أي وجبت بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدق. فقام إليه فأخذ بثيابه يجره. قال: وصرخ أبو جندل رضي الله عنه بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، تردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني. قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقلنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نقدر بهم. قال: فوقف عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه وهو يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب. قال: ويدني عمر قائمة السيف منه. يقول عمر: فجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل أي بخل بأبيه ونفذت القضية. فرد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمر، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وكان مما اصطلحوا عليه أن توضع الحرب بينهم 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضا، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعهده دخل به، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عهد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عهد قريش وعهدهم. وأن يرجع عنهم المسلمون عامهم هذا فلا يدخلون مكة عليهم، وأنه إذا كان عام طابر خرجت قريش عنها فدخلها المسلمون فقاموا بها خلافا معهم سلاح الراكب. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه بصفين: أيها الناس، اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. خرجه البخاري. قال عمر رضي الله عنه: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدية في ديننا إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولم يضيعني الله. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العامة؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية بديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره فتمسك بغرضه أي تمسك بأمره ولا تخالف، والله إنه على الحق. قال عمر وليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرت أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر فأمنت لذلك أعمالا، أي أعمالا صالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. ولم يكن ذلك شكا من عمر، بل طلبا لكشف ما قضي عليه وحثا على إذلال الكفار، وجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأجور لأنه مجتهد فيه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، وهم يرجون ان يكون امر اخر فيتموا عمرتهم. فلما لم يكن منهم احد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمة يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك مدة وإن كان مسلما. وجاءه نسوة مؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتقة. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم فأنزل الله، وفي رواية لما أنزل الله فيهن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ قوله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوادر. وطلق عمر امرأتين كانتا له بالشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قولوا ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة بعد غزوة الحديبية جاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فسله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه وضربه حتى برد عينات الرجل وقر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش الرجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة والله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم: لما أرسل من أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأتوا إلى المدينة وفرج الله لهم. فأنزل الله تعالى: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرهم عليهم حتى بلغ، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. ثم جاءت البشائر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين صبروا وأطاعوا وثبتوا يوم الحديبية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. روى أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن عبد لحاطب بن أبي بلتعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب، لا يدخلها، فإنه شهد رجرا والحديبية. وأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفتح: لما رجع من الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصر الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. قال أنس رضي الله عنه لما نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت.